مثلا تشتري مثلا ها السيارة وتقول والله هذه 1000 ريال علشان هو ما يبيعها فبطبقها. مشان عزمت عليها انا اجيب لك بقية من شرها القيمة واخذ سيارة. وان كان انا كذا فرهن لك بدل ما حبست المبيع وانه رديت الزباين وانه تبدلنا الشركة ولا حد جاي. هذا يقول لك هذا لا باس به. لانه هذا برضاه وله مصلحة من بقع السيارة للمشكلة. وهذا ايضا عوضا عما رد الزباين كل من جاءوا قال له والله نبيع في السيارة. فيقول له فهذا بيع العربون. بعض العلماء يقول له هذا لا يجوز لان حتى 1000 ريال على اي شيء باي عوض ما اخذ عوضا عنه. فهذا لا يصح. والمذهب انه لا باس به. لا يبيع لعمر وش يقول؟ فيصح لبيع لعمر رضي الله عنه والمجهول للبائع. اي نعم علق عليه قدر التعليق فروي عن نافع بن عبد الحارث انه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فان رضي عمر والا فله كذا وكذا. قيل لاحمد تذهب اليه قال اي شيء اقول هذا عمر. وعن ابن عمر هذا عمر فعل هذا اي شيء اقول ما دامت عمر امير المؤمنين والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وليس في حديث على النبي يرد هذا. ما لو كان في حديث على الرسول يرد هذا ما في شيء. حديث الرسول مقدم على فعل الأمر وغيره. لكن ما دامت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حضر عنه ما يخالف هذا ولا حضر عن الصحابة ما يخالف هذا ففعل عمر رضي الله عنه ممكن. بل لو فعله ما هو عمر لو فعله بعض الصحابة غير عمر لا تجده إذا ما عارضهم أحد ولا عارضهم حديث ولا عارضهم فعل أحد أيضا من الصحابة. أما إذا عارضهم أحد من الصحابة حتى ربما نقعد نشوف أيهما أقرب إلى الصواب. أو جانا حديث عن الرسول ما ننظر إلى كلام أحد الصحابي ولا غيره مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما دامت أنه النبي ما نهى ولا حفظ على النبي في هذا خلاف. والصحابة رضي الله عنهم ما حفظ عن أحد عنه نهي عن هذا أو مخالفته وفعله عمر لنا به أسوة رضي الله عنه. فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله. نعم والإجارة مثله كذلك نفس الشيء. قال أنا بأستأجر منك هالبيت في نظر ومخصص 10,000 وقلت بسهنا أنت جازم نكتب كذلك. لا والله أنا أبي أشوفه كذا لكن هذه 1000 ريال تنتظر منها أجل لم يخالف يجوز بين بيستأجر قال لا والله أنا من أجل. فهذا الأجر مثل البيع لأن البيع الأعيان والأجر بيع المنافع وكل بيع والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله. وإن باعه شيئا وشرط من بيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ. نعم لم يبرأ يصح البيع لكن ما يبرأ. قال والله أنا مثلا مع السيارة على كل حال أنا لولا إني مال منها ما بعته ولا أو مثلا كثرة الأدوات وكذا وكذا لا خراب. طيب وش اللي بقى؟ قال بقى كل خرب كل شيء يبقى. فهذا ما يبرأ من هالكلام هذا لأن كذا كذا هذا كلام مجمل وهذا كلام فيه خداع. قلت له ولا كلام هذا لا. قال والله فيها كذا بين العيب اللي بقى إذا ما بينته فلا. أو قال مثلا إنسان بعيد ترى إن كان بعيد أيضا فأنا ما أجيب. لا لابد إن كان بعيد يبينه له. هذا لابد أن يبين العيب اللي فيه إذا ما بين العيب لا يجوز. معناه انه ما يبرأ. لو قال والله بعتك عليك وترى كل عيب به لا تبعد تجي تقول والله بلقيت به كذا ولا كذا لا ما يبرأ. لو وجدت بعيد كذا بقول كذا ورق ما تصير فيها العيب الفلاني. لابد توضح له العيوب اللي به. نعم. فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار لأنه إنما يثبت بعد بيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. وإن سمى العيب إيه نعم إن سمى عيب بينه قال ترى فيها عيب كذا وكذا ترى أنا ما بعته إلا أن مثلا ترى تصرف زيت كثير يعني معناها أنها مبوشة. بينت العيب هذا ومن جاك وقال والله السيارة مبوشة والله يقول مخبرك بالعيب هذا. هذا لا تخرت في العقاب، لكن تسكت إذا كنت في العين الله وتدري وش عيوبه، لكن لم تبينها ما شاء من الأول وهو يظن من كلامك هذا وهو هذا من باب اقتداء. وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ، وإن باعه دارا أو نحوها مما يدرع على أنها عشرة أدرع، لبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع، وزيادة للبائع والنقص عليه. هذا معنى بأس به كبير. إذا كان مثلا باع العرض على أنها مثلا 20 نسر 20 نسر اشتريت على هذا، فلما أنك مثلا تحددت وجيت ونظرت ولا 20 18 ناسك، نقول مثلا للمشتري نقول لك الخيار إذا أحببت تهول لك، لأن ما جت على شرط البيع، وإن كان تبي تمسكه وينزل لك القيمة من القيمة قدرها مترين اللي نزلوه، فهذا لا خيار لك. إن أرضي ياخذ هذا النقص لا بأس، وإن قال لا أنا يفوت غرضي بهذا ما أبيه نقول لك الخيار. لذلك قال بعد هذا ولمن فات غرضه وجهل، ولمن جهل وفات غرضه له الخيار. فنقول إن بغيت نزل القيمة مثلا هل مترين ذا، وإلا إن كان أنك مثلا إن ما تصبح لك لأن ما جت على قدر الارتري فأنت لك الخيار، هذا لا بأس. كذلك إن جت بالزيادة عكس هذا باع علي على أن 20 ب20 وتبينت أن 20 ب22 صار البايع ما يدري هذا يروا ما أدري ما أقول الشاري هو على أن 20 ب20 صار بزوج صار 22 راعى الأرض قال أنا ما ديت البهزيات أنا مثلا ما بعت عليك الحال ما تويد لي البهزيات. نقول للمشتري لك الخيار، سنت تهون هون وانت تدفع قيمة هذا الزود هذا تدفعه ولا غيره، تدفع القيمة الزيادة تدفع الزيادة قيمة هذا المترين اللي طلع من الزيادة هذولي اللي كنا عبارة يبي يصير عبارة عن 40 متر إذا ضربنا 2 ب20 نعم 40، فهذا ارفع القيمة فيه وإلا ما أنت بداخل القيمة أول حرب يا خصاح. يعني إذا الخيار ما هو له ليس للمشتري مطلقا، لا إيه لا لا لا هو الخيار للمشتري ما هو للبايع، لأن البايع بايع عن علم، بايع لو ادعى قال أنا ما أدري وكذا ما نطيعه، يقول أنت بعت أنا 20 ب20 وصارت 18 ولا بعتها 20 ب20 وصارت 22 ما هنا أرخص منك، لكن المشتري اللي جاهل ما يدري عن هذا يقول له الخيار، ثم خذ النقص ولا ادفع الزود ولا لك الخيار. نقص المشتري يعني لو لم يفط غرضه ذاك اي لا لا اي نعم ولو لم يفط غرضه لا اي نعم لانه هو زيادة، لكنه الغالب انه يفط غرضه وما يقول لها الارض هذه لا راح انها ب 4 ينفع تخطيط اللي هو يبي يفط. نعم لكن بس بشرط يكون جاهل جاهل بلاغ عنده علم وداخل على بصيره فلا الكلام ما له فيه. والزيادة للبائع والنقص لأنه يمكن يقول والله أنا أبي أبيع على الرب، راح للربانية وخذ معه عنه وخططه له وعرف سبيله وشراوه به النقص، طيب قابل أن يكون جائزة وقابل أن أبيع النقص هو فهذا طيب أنا ألزمك الأرض لكن ننزل لك قيمة المترين هذه ننزل لكن لازمك الأرض لأنه تخاطر داخل على بصيره. ولمن جهله أي الحالة من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار فلكل منهم الفسخ. يعني كل منهم الفسخ وهو المراد المشتري، لأن يعني هذا داخل على بصيره هيفسخ يعني على بصيره، لكن إذا كان يجهل والله هذا أرض أنا ما أدري هذا وأنا ما شديت لي ما دريت إنها بهذا ما دريت فيها ولا دريت إنها بزيادة، إذا كان ما يعلم هذا ما أقول إنه يقول له الخير. أيضا الباع أقول الباع أصلا إيه نعم حتى البائع إذا كان بهذا الشرط إنه يعني ثبت إنه صحيح ما يدري اللي شاريه وكيله وكذا ولا علمه وكذا. إن كان لا هو اللي شاريه وهو اللي نفسه لو ادعى هذا ننطيه. لكن إذا تبين ثلاث عندنا إنه صحيح ما يدري إنه ما يدري ده. يجوز له الفسخ. لو الفسخ هنا. ولو أبى المشتري. إيه؟ أقول لو أبى المشتري. إيه لو أبى المشتري. والله أنا ما دام أتكلم فيها أنا إذا كان أنا ما بيع بها على قيمة دي. يعني إذا كانت فيها قيمة تجيب لي أكثر. زود القيمة ولا ولو زاد القيمة. زود يمكن تزيد القيمة بأكثر من هذا. لأنه أحيانا يكون الزيادة هذه على الشارع أكثر من نسبة. لكن تخفين لها معنى آخر في الزيادة. ما هو بمقدار البيع لأن بالقسمة بيع إذا كنا كم طرع المثل مثلا طرع المثل ب200 حطوا 50. لكن يقول لا هذه زيادة صارت على الشارع 200 على الشارع يزيد أكثر. صار عليه نقص. على حسب ما يحق أحدهم من الضرر. لو وافق المشتري لكن البائع يعني أراد الفسخ لو وافق على إيه إذا صار شرط إنه ما يدري الوكيل هو اللي يتصرف ما يدري كان يدري هذه دعوة ما أخبره بعد ما انتهى بعد شهور راجع بعد ما ارتفعت الأسعار لا هي إذا مضت مدة ما هذه إذا كان في مدة يعني هذه دعاوى تحتاج إلى إحسان مثل الشفعي هم الشفعي يشتري أرض وكذا ثم بعد تلتك على حسابهم يقول أنا مشكر هذا يطالبوا بالدليل يطالبوا بالشهود أنه ما علم ولابد من يمين ولابد ما بس مجرد قوله يبي يقبل لو وعت الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن بين على المدعي ولمن هو ما أنزل ولمن جهله له أي حال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى. إيه يعطاه يوم مجانا كان هو شو النقص اللي عليه؟ والله أنا ما ندافع فلوس لا تدفع فلوس مجانا ما أدفع في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن الثاني. دي بتتم نقص الأولى بالزيادة الأولى بالزيادة قال أنا ما أنا بأخذ شيء فأنا بيع كم وكلام ولا يخذ ما خيار ما خيار يتحول ما يتحول أما بهزد 200 صار 22 من عالمنا 20 أنا من ضمن الله هذا قال لا أنا بيهول ولا ما صرف حالي لأنه زود قلت لا زادك خير ما رح يتحول ما رح يتحول وأما بالعكس إذا تبينت مثلا فيها نقص لقال المشتري ايه انا ما يتعرف قبل تجيب قال لك لا انا تقبل انا اقضي عنك على 20 وكذا وكذا والحين تمينت انه 18 قال لا ولا هو يوم كنا لا ما هذا انت بائع وهي علمها زيادة يوم صارت نقص لا معناه ما عندك حجة ولا لك يعني ولا في غرر عليك لعدم فوات الغرض وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز. إذا تراضيا على هذا فهم يعني نعم. ولا يجبر أحدهما على ذلك. ولم يجبر. ولا يجبر أحدهما على ذلك. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار. نعم وما باعته. ما باع على أنها قفزة ما باع على أسواع معينة قفيز مثلا مشي النوع نوع من الجهاز إذا مثلا شرى مثلا كومة حفعة أو مثلا كومة حالحب هالكومة اللي انتساعدتها هذه مثلا هذه بالفريال المشتري ضامن إن مثلا ما تجي له أن يقصى ينقص ولا تسعي لا حسب 6 جنيه ما طيب لو إذا كنت هذا سنشريتها بالصار ما أنك تشري أخراص وتروح وتقول والله أنا ما أنت هذا نظرك اللي غلط ما علينا أنت مشتري على أنه صبرة ما شربت الكيل لو شربت الكيل نعم كان يلزم لك الكيل هذا لك ما شربت فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه كيف الزيادة؟ قل وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار. والزيادة للبائع والنقص عليه. بيع ولا المشتري؟ شوف ما علق عليه. قال أي فيما إذا بانت أكثر من 10 أمثلة والنقص عليه إذا بانت أقل من 10 مثلا بقدر من الثمن. إيه هذا إذا باع صبره بالكفيل صح. ما شرط الكيل ولا شرط الوزن فلا خيار له ولا له زيادة ولا نقص. لكن لو باعها الصبرة هاي على أن كل صاع 10 ثلث وبانت مثلا هو على أن هذه القدرة هو 100 بيع نقل صاع 10 ثلث جت 90 نقول صح البيع أعطوك أنت 90 أو جت أكثر جت شرط نقول صح البيع أعطوك قيمة. فإن كانت لا شارية صبرة بدون كيل ولا لو زاد كان دخل. وهذا له إذا كان شاري هذه الصبرة كله كل صاعب كذا واحد نقص له الجزاء زيادة له والنقص عليه ما بدونه لا. لأنه قال على أنه إيه. ما يذكر لكن قال صح البيع ولا خيار أي لبائع ولا مشتري لأنه لا ضرر في رد الزائد للزائد ولا في أخذ الناقص بقسطه وهو بخلاف الأرض. أي هذا إذا شابع عليه صبرة هدومة حط معام وقال كل ساعة 10 سجل هذا صحيح كل ساعة 10 سجل جتني عطفا وإن جت مثلا 90 عطف 90 هذا لا بس إذا كان بالصاحب أما إذا كان شارية إخراص هذا ما له. قال هنا على أنها 10 أقفزة إيه قال قبول بالأول على 10 قيل عن قالوا إن كان نحن صبرة على أنها 10 أقفز أي على أنها 10 باع على أنها 10 أي نعم صح أي نعم معناه أنه باع على أنها 10 على نكر مثلا كذا وكذا من تدري القيمة إن زاد قبوله وإن تصبه عليه على البايع يعني بخلاص ها إيش إذا باع صبرة عليه إذا باع صبرة ما هو كيل خلاص يعني ها؟ إذا هذا سترة أو قلبه هو نصيبه هنا صح البيع هو نصيبه هنا مثل ما تشتري كوم مثلا الحبحب ولا كوم ما يخالف هذا الشيء. لكن إذا صار بعدد قال هالكوم كل واحد بريال يلا كم حد إلى من أن تعطيه على قدر ما تحصل أو كذلك هالصبرة على أن كل صاع كذا وكذا ولا كل كيلو ولا كل كيلة. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار أي طلب خيرا طلب خيرا من الإمضاء والفسخ. اختار يختار خيارا فهو الخيار يعني عطف الخيار لأجل يفكر ويشاور ويختار خير الأمرين له. وهو 8 أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس والمراد هنا مكان التباين. نعم خيار المجلس وهذا ما لحد في فضل هذا شرطه الرسول عليه الصلاة والسلام لكل أحد ولا يحتاج شرط ولا شيء. النبي يقول الخيار بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا هذا شرط لازم الرسول ألزم كل واحد إن متعاهد البايع أو المشتري له الخيار هذا. يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ما لم يتفرقا وكانا جميعا إذا كان بالمجلس وباع وشروهم في المجلس صح البيع. ولكن لو أراد أحدهم وهو في المجلس تحول فله ذلك. فإن قام واحد منهم خرج عن المجلس اللي هم فيه ولا رجع مرة ثانية خلاص لازم البيع. أو يخير أحدهما الآخر أي يجعل أحدهما الخيار للآخر الخيار المجلس لهم. قال مثلا قال حديهم والله أنا ودي أشاور كذا قال له مثلا البايع مثلا لك الخيار يومين فاللي عطيه خيار يومين له الخيار يومين وذلك ما هو خيار لا إذا شرط. قال لنا أخيار جميع يومين تصل لهم كلهم، لكن إذا قال لنا لك أخيار يومين له أخيار اليومين أخيار جدا، وإلا له حتى الفصل في هذه المدة. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه. لكن يستثنى من البيع الكتابة وتوجي طرفي العقد وشراء، يعني هذا ما في خيار. كتابة يعني كتابة العتق مرغب فيه، فلو كاتب مثلا السيد عبده باعه مثلا على نفسه، اشترى العبد نفسه بعد 5000 على أنه كل سنة يدفع له مثلا 1000 ريال، إذا تم العقد خلاص السيد ما يرجع ولو هم بالمجلس الحديث، لأن العتق الرسول حديث عليه عليه الصلاة والسلام هو لأدرى سبب يحصل عتق، هذا ما فيه خيار. حرص الشريعة على العتاق وتولي طرفي العقد. إيه نعم، تولي طرف العقد إذا صار إنسان مثلا دلال مقطع يبيع، سواء يبيع مثلا بهائم أو سيارات أو أرض أو شيء كذا، وعنده الكلام تبدأ يبيع على هذا صار والله هذا كلام إنه وقفت وكذا وما في زادة ولا في بغيتها أنت ما لك فيه، هذا تولى طرفي العقد وموكل بالبيع واشترى لنفسه، هذا تولى طرفي العقد، هذا لا بأس ولا فيه خيار. إذا اشترى خلاص ما فيه خيار، لأنه اختيار مسلم من نفسه ونفسه، فهذا ما فيه خيار. وشراء من يعتق عليه كذلك، شراء من يعتق عليه ما فيه خيار. لو الإنسان شراء مملوك ما يدري وش هو ولا يعرف، وبعد ما شراء تبين إنه ولد أخوها ولا ولد أخته، هذا إذا شراء لا يعتق عليه غصب عنه، إذا تبين خلاص كلنا عتق، قال لا برجعه برده إنما خلاص هذا عتق، لأن الشريعة حريصة على الإعتاق، فهذا يعتق والذي يعتق عليه له قاعدة، وهو أن إذا كان لو كان أحدهما إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى ما جاز أن يتزوج من قرابة، ولا ما يصح يتزوج، لأنه ما يتزوج مثلا فردمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم، فهذه إذا كان من هذا النوع هذا يعتق عليه من مجرد الشراء يصير حر، فسواء عالم قرابته أو لم يعلم، حتى ولو لم يعلم فهو يعتق عليه، حتى لو ما شره لو وكل شخص قال اشتر لي مثلا عبد وراح اشتره وتبين أنه يعتق عليه، ابن الخال أو كذا. ها؟ ما يعتقد. ابن الخال. أو بنت خاله يجوز، لكن إذا كانت خالته أو عمته أو بنت أخوه أو بنت أخته هذا اللي ما يجوز. اللي يحرم على يتزوج. لو كان أحدهما ذكر والآخر يعني من ذوي الأرحام. القاعدة أنه إذا كان يصح حين إذا كان ما يصح يتزوج، إذا كان ما يصح ما يصح ولد يعني هو الذي يعني إذا ابن الخالة وكذا هذا ابن الخالة يجوز، ابن الخالة أو ابن العم يجوز التزوج يجوز، لكن لو كان ابن الأخ أو ابن الأخت هذا هو الذي نعم أنا أقول يعني يجوز يتزوج لكن لا يعتق عليه، إيه ما يعتق عليه إذا كان بهذه المثالة ما يعتق، لكن الذي يعتق هو الذي لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى ما جاز أن يتزوج، هذا هو الذي الوارد في الآية الكريمة خدمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت. وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء، أو اعترف بحريته قبل الشراء، قال عبد الثاني بباته لا دخلت مهد عبد هذاك مخلوق غصب هذاك حر أنا أعرف، ثم مثلا صار هو معه راح يشري لا شراء ممكن نعتب عليك لأنك معترف أنه حر ولا يصح بيع الحر، خلاص قال طيب أعطوه فلوس ما أعرف فلوس أنت اشتريت حر وهذا ما يجوز، ولا هذا عتق باعترافك على أنه حر ولا لك فلوس ولا لك شيء، هذا عتق إن كنت معترف بحريته، أنت تقول سعيد اللي هو عبد الاثنان انا بخير لكنه ماخوذ الغصب من طول النهار ولا هو حر. ثم تروح تشتريه ما دام تشتريته فهو حر لانك انت احترفت بحريته والحر ما يجوز. النبي يقول لعن الله من استعبد محررا فانسان حر تستعبده فهو حقق عليك. وكالبيع الصلح بمعناه وكالبيع في جميع ما سبق الصلح بمعنى البيع لأن الصلح كما يأتي الصلح اسمه صلح على إقرار وصلح على إنكار. فما كان صلحا على إقرار فله أحكام البيع من جميع الوجوه وما كان صلح على إنكار فهذا ليس له أحكام البيع لأنه ما هم معاوضة في الحديث يعني دفع له الشيء بس لأجل تخلص النفس. أما الإقرار فهو دفع له قيمة. مثال ذلك لو مثلا إنسان انتبه له مثلا 1000 ريال عندك بين عندك شهود ما يستطيع ينكر لكن هو مماطل أو كذا ولا أنا ما فيه. طيب أنا عندي بين هذا أيه سوى لي كذا أنا ما نمت يا ابن الحلال وحاولته ثم اتفقت انت وياه على انه يعطيك مثلا هالارض اللي قيمته 50 لكن انت بتاخذ له نصف حد واعطاك هالارض هذه على هذا الصلح على اقرار هو معترف بالقيمة وعندك شهود من عليه ولا انكر لكن يقول ما انا موجود انا ما عندي شيء ولا تعال البيع. فاذا تبين به عيب هالارض هذه نرجعها عليه يعني هذا حكم البيع. انت اعترفت هذه على الالف حكم البيع هذا الصح على إقرار لابد أن تتوفر فيه شروط البيع كاملة. أما على إنكار الإنكار يكون مثلا تبي من الشخص الفريال لكنك ما عندك شهود ولا عندك كتاب تجي تقول عطنا للأسر ما عندك محكالي ولا ما عندك عندي لك ألف لك وأنا ما نمعتك لا في شهود ولا شيء تكتب راسك هاجدة ما نمعتك شيء يا ابن الحلال حكي والله ولا صار عند واحد طلبة ولا عرفك ولا تعرفه. هذا قد يحصل من بعض الناس فهذا إنكار مين يقول لك وأنت ما عندك ما يثبت عليك. فهذا لو مثلا قال يا رجال ما عندنا أحد أعطيك 300 وترك دعوات بس أو قبلت أنت وما دامت هذا لو صار فيها عيب أو صار فيها أشياء ما عليك إنكار هذا لأنك ما لك حجة ثابتة عليها ثابتة ولو حلف ما عندي له شيء خلاص ما دامت ما عندك بينة البين على المدعي واليمين على من انكر يستطيع ما دامت منكر يستطيع حلف ومن تبيع جميع حقي. هذا الصلح على الانكار وهذا الصلح على الاقرار. الصلح على الاقرار له احكام البيع كله والصلح على الانكار ما له احكام البيع لانه هو عباره عن صلح بس تنازل عن الدعوه. وقد ياتي ايضا ذلك انسان شرير هم من يدعي عليك ما عندك شيء جدا يعني كل ما عندك لي الفين أنت ما تعرف ولا ودع عليك لكن يلا أنا وياك والمحكمة أنت ما تبي المحكمة وأنت رايح خاصم ولا وشرطة يجرونك يا ابن الحلال يا ابن الحلال هذه 500 ريال وفكة إذا عبيتها هذه صلحا على إنكار ما لا أحكام بيع ولا لا أحكام شيء. لو أثرته وعطيته شيء ما يسوى شيء أو ذا فلا يطالب بشيء ولا يحق لأنه ظالمه. هذا من أيضا من نوع الصلح على الإنكار ما يدخل بحقوق البيع. نعم. لكن لو كان مثلا الصلح هذا كان هناك شهود قالوا عن شهدنا على الخسارة أو على كذا. إي. لا يحق له. لا. إلا إذا عقد. قال صحيح. أنا أشهده على إنه كان عندي له الفريال لكن هو الآن تنازل عنها بسط الثلاث. يشهدهم عليه. ثم يقول لا أنا ما أقبل الصلح أنت شهدت الآن أنا ما عندي بينها الآن عندي بينها الآن يلا سلم حقك. نعم يمسكوا لا قالوا لكن قال لا أنا بعطيه 300 بس بيني بين الدعوة أعطي 300 بس وتنازل عنه كذا ولا بين الوضع إن بين قال والله صحيح أنا حقيقة أنه سلف 1000 ريال لكن هذا ويبي أعطي 300 وتنازل عن كل شيء وكذا ولا ما نم أعطيه يعني معناه أنه غصب. هذا مثل هذه الحالة نحن يشهدون عليه أنه هقر بالألف وطلب بالألف كامل ويلزموا يبقى اعترفوا. وكالبيع الصلح بمعناه كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض كما لو أقر. شوف أن المراد بها الصلح على الإقرار كما لو أقر. أما إذا أنكر فالمنكر هذا ما بحيله، لأنك أنت الذي يحت نفسك. الله يقول وأشهدوا إذا تبايعت، إذا خالفت أمر الله هذا ضيع حد. نعم. كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض، وقسمة التراضي والهبة على عوض لأنها نوع من البيع. نوع من البيع قسمة التراضي، يعني مثلا أرض للبيع وقسمها وتراضوا كل واحد كذا، قال والله الأرض هذه نعم هذه تحتاج إنه حط عليها جودة، هذه أرغب اللي له الأرض هذه يعطى 2000 ريال لأن هذه غير مرغوبة، فهذا يصير حكم حكم البيع لو تبين عيبه وشيء له الرجوع. لأنها نوع من البيع، وكبيع أيضا إجارة لأن نعم نعم كذلك الإجارة كان حكم البيع، لأن البيع بيع الأعيان تبيع الشيء كله بعينه، والإجارة بيع المنافع، ما دامت كله بيع لكن الإجارة تبيع منافع هالدار، منافع هالدكان لمدة سنة سنتين 5 سنين 10 سنين استأجرت لك منافع، فكأنك اشتريت هذه المدة اشتريت منافع، فهو في حكم البيع مثل البيع، إلا أن البيع بيع الرقبة والإجارة بيع المنفعة. هنا وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبه في البيع. نعم لأن كل هذه عقد معاوضة، ثم عقد معاوضة هو شبيه بالبيع. وكذا الصرف والسلم لتناول البيع، كذلك الصرف والسلم، السلم كما سيأتي الذي هو ما عدل ثمنه وأجل مثمنه، هذا السلم ويسمى سلف.